وله مشاكل عظيمة جدا، بل ما سلمنا من المشاكل مع المسلمات في بلدان هؤلاء الأقوام. تربية الأولاد، تدخل الحكومات فيهم، تدريسهم، تعليمهم، إلزامهم بالتعاليم الإسلامية. كم من شخص تزوج من هي بهذه المثابة وما كتب الله لهم الاستمرار، افترقوا. القانون هناك يقول الابن حق لأمه، صح ولا لا؟ هذا الحق فيه للأم، شيل الأم تروح ويصير يهودي أو نصراني وأنت لا شيء لك. فأنا أنصح أولا إخوتي وأبنائي بأن لا يقدموا على الزواج من هؤلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وليس معنى هذا أنهم يقولون بعد بكرة يقول محمد بن هادي يمنع الزواج من الكتابيات، معاذ الله، هذا كتاب الله ينطق به. نعم، اليوم يأتيك الشيء وغدا يأتيك ضده وأنت تتحدث بأوضح الواضحات. نعم، فالشاهد أنا أقول لهذه المفاسد التي تترتب على هذا الزواج أنصح إخوتي وأبنائي بأن لا يتزوجوا من هؤلاء النساء النسوة. لكن إن كتب أنه يتزوج فله أن يتزوج، فإذا أبى الأب إنها تنظر من يقوم من أخ، نعم، أو عم، أو يتولاها المركز الإسلامي عنده. وإن كانت فيها نصرانية شيء، وإن كانت نصرانية، النصرانية كتابية، نعم، يعني يتولاها المسلم، يتولى، نعم، عادل عليها وزيادة. أي نعم، الله يبارك. طيب شيخنا، يعني آخر سؤال في هذا الباب، يعني لا شك يعني الشرع وضع شروط للزواج بالكتابية، هي أن تكون كتابية، تكون محصنة عفيفة. يعني غالب النصرانيات هناك شيخ يمارسن الزنا والعياذ بالله، فهل إذا تابت من الزنا صح الزواج بها أم شرط أن تتوب يعني تدخل في الإسلام؟ إذا تابت جاز، إذا تابت هناك من يقيم عليها الحد، إذا تابت جاز. نعم، جزاك الله خير. الله يبارك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. وهذا الذي يجعلنا نقول بأن نرغب لإخواننا أن لا يتزوجوا منهن، ونحن ما أردنا ذكره ولكن أنتم أردتم لا أن تذكروا. بارك الله، نحن نعلم مما تعلمون ويمكن شيء زيادة عليه في بعض الأحيان، مو في كل حين، أنتم تعلمون أشياء لا نعلمها ونحن نعلم أشياء لا تعلمونها، فما أردنا ذكرها. لكن إن حصل ذلك فإذا تابت جاز إن شاء الله الزواج بها، يجوز الزواج بها. أبناءكم في مسجد تقيد الهلال يعني يسلم عليكم وأسألكم الدعاء، تقيد الهلال مسجد رحمه الله، إيه مسجدنا باسمه، باسمه، إيه نعم، رحمة الله عليه، نعم الرجل هو، أسألكم الدعاء، غفر الله له. ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، أبدا أنتم أكثر من الدعاء. ونحن نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع من إخواننا الهداية والثبات على الحق والتوفيق، كما نسأل أن يرزقنا العلم النافع والفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو علامة الخير كله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول رب حامل فقه ليس بفقه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه في دين الله تبارك وتعالى هو باب الخير كله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لعلكم تزورون شيخ في أقرب وقت ألمانيا. الله يا ولدي، أنا قد ذهبت إلى أوروبا مرات وكرهت، يكفيكم إن شاء الله هذا النقل الذي عن طريق الجهاز. والله شيخ لكن يعني دائما كان ما يوصل ولا حتى بعشر المعشار الذي الآن ما شاء الله. إحنا نتكلم هنا في الدرس في الحج ويأتينا السؤال من السويد، ويأتي السؤال من الصين عبر الشبكة، أي نعم، ويأتي السؤال من طنجة، ويأتي السؤال من كندا في لحظة واحدة أقل من دقيقة يرد عليك أربعة من الكرة الأرضية كلها. هذه نعمة عظيمة ما كانت قبل متيسرة، فنحن نحمد الله جل وعلا عليها، وأنتم لعلكم إن شاء الله تكتفون بها. لك شيخنا كم ذكرت لك يعني الآن أهل التحزب؟ والله يا ولدي، والله يا شيخ، يعني إذا كثرت الرؤوس قلت الأنصبة يقول الفرضيون. فأنا أحنا الارتباطات كثيرة والأعمال كثيرة، ونسأل الله جل وعلا، والوقت قليل، ولا بودنا نأتي أبناءنا وإخواننا لكن والله ما نجد الوقت الآن. شوف في الشهر درس شهري في جدة ودرس شهري في الطائف والآن درس ثالث في جازان، هذه كم؟ ثلاثة أسابيع، يعني ثلاثة أسابيع وأنا مسافر، تمام؟ كم بقي؟ أسبوع واحد. الدروس اليومية أيضا في المسجد يعرفها أخونا الأخ عبد الصمد ينقلها ولعلكم تسمعونها مساء، والنهار في الجامعة، والعصر إذا جاءت أيام الحج هنا كما ترى. المسألة عائلة عبر أي موقع؟ سأل الله تعالى والتوزيل لقاء يعني شهري أو كذا عبر الهاتف. نعم عبر الهاتف. أسأل الله يسر، هذا أكثر نأخذ أكثر من الشيخ الله يسر، هذا أهلا. جزاك الله خير، الله يبارك فيك.